السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أولا أشكر شكرا جزيلا إدارة المسجد التي سمحت لنا بإلقاء هذه الدورة العلمية، ثم أذكر ابننا الكريم الشيخ محمد إمام وخطيب المسجد أن أكرمنا بتنازله لمكانه بأن نجلس مكانه حتى يتسنى لنا أن نتدارس سويا ما اخترناه في هذه الدورة. الشكر موصول له، جزاه الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير. ثالثا، الدورة العلمية الآن من المفترض أن تكون في كتاب العقيدة الطحاوية وكتاب رسالة في أصول الفقه العكبري وكتاب العقيدة الوسطية. كل كتاب من هذه الكتب المختارة لها مقدمة وخمسة مجالس. هذه المجالس الخمسة تقرر عقدها من الساعة الرابعة إلى نهاية الساعة العاشرة مساء. ليس بالضرورة أن نكمل إلى الساعة العاشرة إلا إذا أراد المتلقي أن نكمل إلى هذه الساعة. الأصل في الدورات العلمية أنها دورات منهجية، ومعنى كلمة دورات منهجية بمعنى أنها دراسة يرتقي فيها الطالب من مرحلة إلى أخرى. والارتقاء في التحصيل لطلب العلم له شرط أساسي، وهو تحصيل المتعلم من هذه الدورة. وشرط التحصيل هي كمية المعلومات التي أخذها الطالب في ثنايا هذه المنهجية المنعقدة. هذا بمعنى أن لكل دورة علمية ولكل كتاب في مستوى ومستوى معين يبدأ الطالب به على سبيل تحصيل معلومة معينة أو قدر معين من المعلومات تؤهله لأن يزيد على هذه المعلومات إن درس كتابا آخر. اخترنا هذه الكتب الثلاثة لإرساء أولا العقيدة السلفية الصحيحة التي ينبني عليها اعتقاد المرء، ثم رسالة أصول الفقه المختارة، هي رسالة صغيرة الحجم كبيرة النفع، من باب أن أصول الاعتقاد وأصول الفقه هم الأصول الذي عني بهما قديما من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. فأصول الاعتقاد وأصول الفقه من أهم ما يحصله لاسيما والمبتدئ أو حتى طالب العلم في المرحلة الأولى من الدراسة. دائما تعودت مع إخواني وأبنائي أن أبدأ بيسير من المقدمات، من باب أن مقدمة العلم هي الباب التي تؤهل الدارس للدخول في العلم. اليوم موعدنا قبل أن نبدأ أولا مع الطحاوية مع مقامات ومقدمات. مقامات ومقدمات. مقامات العلوم الشرعية ومقدمات العلوم الشرعية. مقامات العلوم الشرعية ومقدمات العلوم الشرعية. فلقد درج عند أهل العلم سلفا أن مقامات العلوم الشرعية 7 ومقدمات 10. مقامات العلوم الشرعية 7 ومقدماته 10. هذه المقامات تنبني على دعامتين. الدعامة الأولى معرفة الله سبحانه وتعالى، والدعامة الثانية عبادته. أما الدعامة الرئيسة في المقدمات العلمية هي دراسة العلم على مذهب أهله، دراسة العلم على مذهب أهله. المقامات الشرعية هي بمثابة مراتب هذه العلوم، مراتب هذه العلوم. وعلومنا الشرعية لها أصول وفروع، أصولها 6: عقيدة وفرق ومذاهب ومقالات وأديان، هذه مادة. فقه وأصول، هذه مادة. تفسير وعلوم قرآن، هذه مادة. حديث ومصطلح، هذه مادة. لغة عربية وعلومها مادة. تاريخ وحضارة مادة. هذه 6 مواد بمثابة الأصول، ولكل مادة من هذه المواد لها فروع تنبني عليها. مقامات العلوم الشرعية اتفق عليها أهل العلم سلفا من جراء بيان مرتبة تلو الأخرى لطالب العلم حتى يدرك في أي مكان هو ساعة الطلب. فالمرتبة الأولى مثلا مرتبة العلم نفسه، وهو المقام الأول الذي ينبغي على طالب العلم أن يعلمه. هذه المقامات يبدأ بها طالب العلم من المفترض قبل الدخول فيما يسمى بمبادئ العلوم، ليعلم أولا لماذا يدرس العلم الشرعي. فدراسة العلم الشرعي إن كانت الدراسة دراسة مضطرة كما يقال، دراسة منهجية للطلاب الموجودة في الجامعات الشرعية، لكن هناك من يدرس هذه العلوم وهو ليس كذلك، فهذا المعني بالحديث. فلابد أن يسلك هذا العلم من خلال هذه المقامات. المقام الأول مرتبة العلم، مرتبة العلم، ويقصد بها عند القدماء من مشايخنا شرف العلم. من المعهود عند العقلاء أن شرف العلم بشرف معلومه، فإذا حصلت علم من العلوم يزداد عندك الشرف عندما تعلم أن هذا العلم يستقي مواده من الوحي الشريف. فشرف العلم الشرعي لا يضاهى. ولهذا من الفطر السليمة أن كل إنسان يحب أن يسند إلى علم شرعي. فإذا سئل إنسان: أنت تعرف كذا؟ قل: نعم أعرف. لأن الأصل أن النفس تميل إلى إعلاء قدرها، هذا فطرة وجبلة. وفي ذلك وفي بيان شرف العلم ومرتبة هذا العلم وهذا المقام، نسب إلى علي رضي الله عنه أبيات من الشعر ذكرها الإمام الزبيدي في شرحه لإحياء علوم الدين، وإن كانت نسبة الأبيات إلى علي فيها نظر إلا أن مضمون الأبيات عالية الشرف، والتي قال علي فيها: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون فيه فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ووزن كل امرئ منهم ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فيكفي شرف لأهل العلم أن مقولاتهم إلى قيام الساعة تنشر بين الناس. فإلى الآن نقول: قال مالك، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال أحمد، قال الأوزاعي، قال الثوري، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال ابن كثير. إحياء لإنسان بذكر ما قاله هذا الإنسان، هذا أول شرف يناله طالب العلم، وأول مقام يرتقي إليه إذا أراد أن يدخل في دائرة تحصيل العلوم الشرعية. فليس الغرض من تحصيل العلوم الشرعية أنه رياء أو أني حصلت علم شرعي أو لي سند في العلم الشرعي لكذا، ليست القضية هكذا. ولكن كما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما زاد الإنسان علما إلا وزاده تواضعا، خفض الجناح من بينه وبين إخوانه وأقرانه ومشايخه وتلامذته وكل ما في هذه الدائرة. المقام الثاني: مدرك العلم. المدرك يكون فيه الكلام عن الآلة التي يتحصل بها العلم، فيجب على طالب العلم أن يفهم أن له مدرك في تحصيل العلم الشرعي. وأقصد بالمدرك أي الآلية التي من خلالها يحصل هذا العلم. فلا بد عليه أن يعتقد أولا أن هذه الآلية لها غطاء، لها حد، فلم ولن يصب فيه كل العلم الشرعي من أول لقاء، ولا من أول كتاب، ولا من أول دورة، ولا ولا ولا. فعليه أن يدرك بأن الآلة التي تساعده في تعليم العلم الشرعي محدودة، وهذا أمر فطري. فنحن نقرأ في الكهف مثلا القصة التي كانت بين موسى عليه السلام والخضر عليه السلام، وكيف أن هذه القصة بدأت بذكر أن موسى عليه السلام له فتى، وإذ قال موسى لفتاه، وكان من موسى ما كان على حسب اتفاق مسبق مع رب العزة عز وجل على أنه عند وجود علامة والثانية سيجد العبد الذي عنده علم لا يعلمه موسى عليه السلام هو الخضر. فلما ذهب موسى وفتاه بعد ذكر العلامتين، التقاء مجمع البحرين وفقد الحوت، فآثر موسى أن يقول: ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصصا. فوجد أي موسى ويوشع بن نون على صح أقوال أهل التفسير، وجد هذا العبد الصالح الخضر عليه السلام، وبدأ الحوار بين موسى وبين أستاذه الجديد. ولما اتفق على السير في الرحلة، رحلة الطلب، ما زال القرآن الكريم يذكر بصيغة مثنى: فانطلق حتى إذا ركب فوجد السؤال الحتمي هنا أين الثالث؟ في فرد ثالث كان موجود معهم في القصة. يقول علماء التفسير إن هذا الثالث يوسع بن نون تلميذ لموسى عليه السلام، ووجوده مع شيخه أصبح شيخه أستاذا له. لكن لما يتحول هذا الشيخ ليصبح مرة أخرى تلميذ، فما يدركه الأستاذ لما يتحول إلى تلميذ لأستاذ أكبر منه، ما يتحصله من علم عن طريق آلية إدراك العلم لن يتحصله هذا الثالث. فعليه أن يذهب ويتعلم ثم يعاود مرة أخرى لتلامذته ويعلمهم ما تعلمه هو. فما يدركه الأستاذ لا يدركه التلميذ، لأن العقول تتفاوت في تحصيل الماهيات العلمية. ولهذا قدم ابن قدامة في كتابه الموسوم بروضة الناظر في أصول الفقه: واعلم أن مدارك العقول تنحصر بين الحد والبرهان. إذا عرفت ما تريد وحددته حدا منضبطا وبرهنت على هذا الحد على إثباته، أدرك في عقلك إثبات هذا الحد المعرف. يتفاوت هذا الإثبات من شخص لآخر. أنا أثبت بطريقة وأنت تثبت بطريقة أخرى، وفلان والثالث والرابع وهكذا. لما توضع في المقام الثاني مدرك العلم على أنه يتفاوت من شخص لآخر، من وقت لآخر، من طريقة لأخرى، فعلى طالب العلم لا يتعجل في تحصيل المواد الشرعية. وهذا مقصد قصده أهل العلم سلفا من وضع هذا المقام. فالأصل ما أثر عن عثمان بن عفان، والصحة في وقفه على عثمان، والضعف في رافعه للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما العلم بالتعلم، أي هناك درجات يرتقيها الإنسان، درجات تلو الأخرى، درجات تلو الأخرى، يحصل في الدرجة الأولى مقدار معين على حسب ما يناسب الآلية التي عنده. ثم إذا اتسعت هذه الآلية واتسع المدرك زاد في التحصيل. لكن كون أنه يفتح معه الكتاب ويعطى كل ما هو موجود في ثنايا الكتاب فهذا خطأ. تتراكم المعلومات فلا يستطيع الطالب إخراج هذه المعلومات حين يريد أن يخرجها. لكن إن رتبت هذه المعلومات على طريقة السلف أخرجها الطالب على طريقة السلف. وهذا الذي نراه في بعض الأبناء، أنه يحمل المنهج الصحيح ولا يستطيع الدفاع عنه. كن عنده اعتقاد في مسألة صحيح واعتقاد موافق لاعتقاد السلف، إلا أنه لا يستطيع عرضه. فمدرك العلم هو المقام الثاني من مقامات العلوم. المقام الثالث أصل العلم، يوجب على طالب العلم أن يعتقد أن أصل العلوم الشرعية الوحي الشريف. الوحي الشريف هو أصل العلم. الأصل هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. فطالما أن نقول علم شرعي فنحن على يقين بأن الشرع له صاحب، وهو أولى من يعرفنا بهذا الشرع. فلا يدخل الإنسان في غمار هذا الشرع الحنيف إلا بمقتضيات صاحبه. ولو تكلمنا عن الشرع الحنيف بمقتضيات فلان أو علان لرأينا الخطأ والزلل الذي يقع فيه كثير من الناس. لكن السلامة، كل السلامة، عندما ننسب الفضل لأهل الفضل، ولله المثل الأعلى، فينسب الشرع لصاحبه. فعلى طالب العلم أن يعتقد أن أصل العلم الشرعي عند الله سبحانه وتعالى. طيب قواعد أهل العلم وأسس أهل العلم إزاي أجمعها بين وبين أن أصل العلم هو الشرع هو الواحد؟ قواعد أهل العلم هي بمثابة كيفية توصيل هذا الشرع، كيفية فهم هذا الشرع، والكل يدور حول أصل واحد الكتاب والسنة، والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى، معلومة على أن أصل العلوم الشرعية هو كتاب الله وسنة رسوله الشرع الحنيف. المقام الرابع هو بيان العلم، أن الإنسان يدرس علم شرعي، والأصل في الشرع قلنا الوحي، وما جاء الوحي إلا ببيان واحد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فاللسان العربي هو البيان الوحيد لهذا الشرع، ولهذا كان اللسان العربي هو البيان الوحيد أيضا للعلم الشرعي، فلابد من تحصيل العلم الشرعي على مذهب أهله حتى لا تفتخر أو تتعجب أو تنبهر بصحة التعبير بمن يحصل شهادة عالية كالدكتوراه مثلا من جامعة بألمانيا، أقصد الدكتوراه في العلوم الشرعية، كما سمعنا مؤخرا سين فلان ابن فلان حاصل على دكتوراه في العقيدة الإسلامية من جامعة بألمانيا، فلان ابن فلان حاصل على الدكتوراه في الفقه الإسلامي من جامعة بإنجلترا، فلان ابن فلان وهذا هو المضحك يحصل على شهادة عالية في اللغة العربية من جامعة السربون فرنسا. والكل يعلم ولا يغيب عليكم ما حدث من ذاك الرجل المسمى بطه حسين لما رجع من السربون ماذا قال، هذا هو الأصل. فبيان العلم بيان لغة أهله على أصول هذه اللغة، واللغة هي عبارة عن أصوات يعرفوها هكذا، أصوات تخرج من فم المتكلم يعبر بها عما في داخله ليعلم السامع مراد المتكلم، هذا تعريف اللغة. اللغة هرمية الشكل، تبدأ باللغة الفصحى، تندرج تحت اللغة الفصحى لهجات، تختلف هذه اللهجات من قبيلة إلى أخرى، من بلدة إلى أخرى، يندرج تحت كل لهجة من هذه اللهجات ما يسمى باللكنات، هذه لكنة كذا، هذه لكنة كذا، هذه لكنة كذا. الأصل في هذا كله اللغة العربية، فإن خرج صاحب اللغة من اللغة الفصحى إلى اللهجة جاز، خرج من اللهجة إلى اللكنة جاز، وعلى هذا هو الاتفاق عند مجامع اللغة العربية على مستوى الدول الإسلامية. شريطة ألا يأتي بشاذ في اللغة العربية ويتكلم به. فعلى طالب العلم أن يدرك أن مقام العلم في بيانه يكون بهذه اللغة العربية. المقام الخامس حمل العلم على طالب العلم أيضا أن يضع في نفسه موضع سؤال، لماذا يحمل العلم؟ الأصل أن علم شرعي كما قلنا، والأصل في العلم الشرعي أنه بلاغ للناس. فلا يحق لإنسان أن يحمل علما شرعيا ويكتم هذا العلم، هذا لا يجوز. إذن في صفات لمن يحمل هذا العلم، في صفات رئيسة موجودة فيه الدين والورع والتقوى والصلاح، لأن لا يتصور أن إنسان بغير هذه الصفات ويحمل علم شرعي سيكون متلاعب. فالأصل في حمل العلم الشرعي الصفات التي أدرجها أهل العلم في تحمل العلم، أن يكون صبورا مثلا في تلقي، أن يتحمله على مذهب أهله وعلى شرائطهم، لما تعطى سند في كتاب معين أو في سنة مثلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أو شيء، ويشترط عليك المسند ألا تعطي هذا السند إلا بحقه، هذا شرط، والمؤمنون عند شروطهم، عليك أن توقر هذا الشرط. أنا أرى كثير من أبنائنا لهم سند في القرآن الكريم، وهذا شائع منتشر، هل يعطي هذا السند بحقه كما أعطاه شيخه؟ أم أن الأمر كلما نزل فتور من صاحبه هذا السند؟ فإذا سئلت بعد فتورك هل أنت تستحق أن تحمل هذا العلم؟ فالحديث أن الله عز وجل يقيد من كل خلف من يحمل هذا العلم إلا من عدوله، فالعدل هو المؤهل شرعا في حمل هذا العلم، وما عداه يحمل العلم ولكن سيؤديه. في سنن ابن ماجه بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم العلماء المضلين. كيف عالم وكيف ضال؟ مع ضلاله أثبت الله عز وجل له العلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقصود بالصفات الأول، الصفات البدهية، أن يكون ورع صاحب دين، قل ما يقال فيه أنه يطبق هذا العلم على نفسه، وإلا سيكون متلاعب صاحب وظيفة حرفي. ده يفك عندك إشكالية إن أول من تسعر عليه النار العالم، كيف يكون عالم وأول من تسعر عليه النار عالم حرفي صنايعي زي ما بقول كده، لكن هل تشبع بعلمه؟ يقول ابن القيم في كتابه الوصية الجامعة: جلست مع شيخي 6 سنوات ابن تيمية، ثم قلت له: أوصني. فقال لي: كن للشبهات كالزجاج. سطر شرحه ابن القيم في مجلد سماء الوصية الجامعة. مراد شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الإنسان أو طالب العلم يكون له شبهة كالزجاج أنه لا يتشبع بها، مثل الفخار، الفخار لما تحط جوا الماء يتشبع وينضح بما فيه، بخلاف الزجاج. فحمل العلم بالنسبة لطالب العلم يزيده تدينا، عشان لا يكون هناك فجوة مما يحمل وما يعمل. نحن الآن مبتلون بأن عباداتنا في جانب ومعاملاتنا في جانب آخر، وهذا ما يشاع ويقال على طائفة أهل الصحوة وأهل الالتزام. يعبد الله سبحانه وتعالى بحق كما تعلم وكما أنزل على حد تعبيره، لكن تعالى وتعامل معه بالدرهم والدينار كما في حديث عمر، تعامل معه في بيع وشراء. المتلون يبحث عن نصوص من كتاب أو سنة حتى يؤيد ما هو عليه، وهذا ما أكثره للأسف. فحامل العلم لازم أن يضع نصف عينه قواعد لحمل العلم. أول هذه القواعد يقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يباح لعوام الناس يكره عند طلبة العلم. ما يباح عند عوام الناس يكره عند طلبة العلم. لما يجي يقول لك لا تفعل كذا، لك هذا مباح يا أخي الكريم، مباح للعوام، هل في نهي شرعي بذلك؟ ندخل في القاعدة الثانية: عدم تقدير ما تحمله. ما قدرش العلم اللي هو حمله وكان به طالب علم، وإلا لو قدر ما حمل لتشبع به. لما كان بعيد عن هذا العلم حصل فصل بين ما يحمل من علم شرعي وبين تطبيق العلم الشرعي مع الناس، لأن تطبيق العلم الشرعي مع الناس هو الأصل. فتكلم أكثر ما تكلم في مصنفات أدب العالم والمتعلم، أدب العالم والمتعلم، أدب العالم والمتعلم، في جزئية الصفات التي تكون في حامل العلم الشرعي. لأنه لازم يكون فرق بينك وبين حامل العلم الدنيوي، علم التجريب، علم الكيمياء والطبيعة والفيزياء والرياضة، وإلا لا سوي بين العلم الشرعي وبين العلوم الأخرى. ونحن في أول مرتبة للعلوم قلنا أنه أشرف علم على الإطلاق، فشرفك شرفك أنت يحصل من شرف معلومك. فلازم تعتقد أن العلم الشرعي يرفع من حالك، لأن الله رفع أهل العلم مع أهل الإيمان وسوى بينهما في الدرجات. رفعة أهل الإيمان معروفة، ورفعة أهل العلم ما كانت إلا بما يحملوا من علم. المقام السادس هو تبليغ العلم. يحمل الإنسان العلم الشرعي ثم بعد ذلك يسكت به. ولا يظن أن الأصل بلغوا عني ولو آية. درست، فرغت أوقاتك للدراسة، ربما رحلت من مكان لآخر، طيب ماذا ستفعل بعد ذلك؟ هل ستجلس حتى يقال عليك إنك عالم؟ ده حتى للوصول إلى هذه لابد من نشر ما تحمل من علم، فلا بد أن يبلغ هذا العلم، هذا العلم الذي تعلمته. ويشترط في التبليغ أن يناسب بماهية المبلغ. ما تروحش في وسط عوام من الناس تتكلم في قضايا كقضايا الأسماء والصفات. لا تضع ما تحمل من علم في غير محله. قضايا التبليغ تدخل في قضايا أصول الدعوة، وكيف يدعو الداعي، ولمن يدعو، وما هي أركان الدعوة. فتتعلم كيف تتكلم. كثير من أبنائنا يرتقي المنابر ويكون من الجمعة إلى الجمعة يحفظ كلاما معينا، فيصعب على المنابر، وربما يرى الناس قد لا يناسبهم ما يحفظه، وهو يصر لأنه لا يحفظ غيره. وهذا حول علمه إلى وظيفة. الأصل أنك أنت على دراسة تامة طول الأسبوع، فإن كان في رأسك أمر وخرجت على المنبر فوجدت المدعوون قد لا يحتاجون ما تتكلم فيه، عليك أن تغير الكلام. حتى يناسب حال الناس. ما كان الفصل بين المنابر وبين المساجد، صاحب المنبر يتكلم في قضية والموجود في المسجد ينتظر السلام حتى ينتهي من الصلاة، إلا من جراء عدم معايشة المبلغ لمن يبلغه. فلا بد أن تعلم أن العلم الذي ستحمله له تبليغ على أسس أهل الدعوة وأصول الدعوة المدونة في كتب أصول الدعوة. المقام الأخير، المقام السابع، مقام العبادة بالعلم. العبادة بالعلم. على كل إنسان تعلم علما معينا رفع الجهل عن نفسه به. فماذا تقول لربك عندما تسأل عن أمر معين؟ صاحب السنة بعيد عن السنة، المتعلم بالسنة صح التعبير بعيد عن السنة، حافظ القرآن بعيد عن تطبيق القرآن، معاملاته صفر، وهو يسمع أن أفضل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. الفصل، العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال. طب أنت بفضل الله عز وجل أكرمت بأن تعلم الصالح من الطالح والجيد من الرديء، وعندك آلية بتعلمك هذه الأمور. طيب أين النموذج العملي لهذه الآلية؟ عوام الناس لهم مذهب مشهور بين الناس، وإن كان لنا عليه اعتراض، لكن للأسف حتى طلبة العلم ما طبقته. لما يجي يتعلم شيء معين يقول لك أنا أفضل لي أن أنا ما أتعلمش عشان لا أحاسب عليه. وطالب العلم يصر على التعليم ولا يعمل بما تعلم، فعليه أن يعلم جيدا أن ما تعلمه حجة عليه ستسأل به لا محالة. أين أنت مما حصلت؟ الأصل إن فاقد الشيء لا يعطيه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ فقال أفلا تعقلون. فمن رباط الأمر وحكمته أنك لما تأمر غيرك بفعل شيء معين لابد لغيرك أن يرى أن هذا الأمر مطبق عليك. لكن مذهب أني أبلغ لعله يكون أفضل مني وهو يفعل أنا لا أفعل، هذه حجة البلهاء، رغم أني أنا أسمعها من كثير من الناس، هذا خطأ. فالأصل في هذا المقام أنك تفهم أنك صاحب علم، الأصل أنك ما تعلمت إلا للعبادة، لأن علم شرعي، أصل الوحي، مقام عالي وشرف كبير وتحصيل لقرآن وسنة، والأصل فيه أنك تهدي به الناس كما قال علي: لأنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. فأنت دليل الهدى، أين الهدى منك؟ فإن لم يكن لك عبادة بما تعلمت فلا علم لك. ولهذا أجمع أئمة الأصول في المفتي أن يكون دينا أولا ثم يكون عالما ثانيا. الدين العالم هذا هو الأول، صاحب الدين، واثنين ندور على صاحب العلم، لأن أصحاب العلم قد يكونوا كثر، الصناع صنايعي زي ما قلنا. فلا بد من ملامسة ما تعلمت على حالك. لأن الإنسان بعلمه يزداد خشية من الله عز وجل كما قال تعالى. والخشية من الله سبحانه وتعالى تورث كثرة العباد، كثرة التقرب إلى الله عز وجل. فعليك يا طالب العلم أن ترى أنت من نفسك ما تعلمت على حالك. قديما كان يقول أهل العلم لو رأى طالب العلم ما حصل على نفسه تعلم، يقول له أنت كده تعلمت. لو رأى هو، لو أنا رأيت اللي اتعلمته علي يبقى أنا حصلت فعلا. لكن لو أنا عند الناس بمنظور الناس تعلمت، لكن ما كان لنفسي حظ مما تعلمت، كده تحولت إلى حرفي، بيت زي أي حد تاني، زي أي صاحب حرف. لهذا كان أئمتنا سلفا يحرصون على تبليغ هذه المقامات قبل البداية من باب التذكرة وذكر، من باب أن نحن نعلم الطلاب بأن هذه المقامات إن دخل فيها طالب العلم مقام تلو الأخرى ارتقى مع تحصيل العلم، ارتقى مع تحصيل الوحي، ارتقى مع العلم الشريف الذي يؤصل عنده قضية افعل ولا تفعل. الأصل فيها الديانة، العبادة لله عز وجل، هذا هو الأصل. هذه المقامات السبعة للعلوم الشرعية، لا ينفك طالب العلم عن هذه المقامات. قلنا مقامات ومبادئ، أو مقامات ومقدمات. قديما كان يقال إن باب كل علم مقدمة تؤهل الدارس للدخول لهذا العلم. أي علم شرعي، لا سيما كما يقول أهل الغرب، أو أي علم آخر له مقدمة لا بد لطالب العلم أن يدخل من خلالها على العلم الذي يدخله. هو حيدرس فقه في مقدمة للفقه، حيدرس أصول في مقدمة للأصول، حيدرس عقيدة في مقدمة للعقيدة، وهكذا. طيب، من دخل في علم بلا مقدمة حصل مسائل معينة، وده الفارق. المقدمة بتعطيك إطار عام للعلم الشرعي اللي تتكلم عليه، أو أنت عايز تتعلمه، أو أنت عايز تدخل فيه. لكن إن دخلت على الكتاب مباشرة فهذا لا يعطيك في الكتاب إلا مبحث، مسألة، جزئية، حكم فقط. لكن بدراسة المقدمات تساعد على توسيع المدرك، المقام اللي اتكلمنا عليه، توسعة الأفق في تحصيل المادة الشرعية. لهذا كان على كل الجامعات تقريبا الشرعية إن تجعل المستوى الأول من الدراسة مستوى مقدمات. أردت أن تدخل في أي مادة من المواد تدخل من هذا الباب. لهذا اهتم أهل العلم سلفا بالتصنيف في قضايا المقدمات. فوجدنا مصنفات كثيرة جدا تحمل اسم مقدمات العلوم. اهتم بها أهل العلم لإدراكهم بأن الباب الذي يدخل منه طالب العلم عندما يريد أن يحصل علم معين له آلية معينة، له طريقة معينة. فكتب أئمة كثر مصنفات في قضية مقدمات العلوم، قد تراها أنت ثراء علمي، فراغ علمي، كما تسميها، سمعنا هذا وسمعنا تلك، لكن هذا أساس في التحصيل. جمعت هذه المقدمات من قبل أحد أهل العلم سلفا وهو الإمام محمد بن علي الصبان صاحب حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك في علم النحو. ألفية ابن مالك معروفة، وحاشية الأشموني معروفة، وحاشية الصبان على شرح الأشموني أيضا معروفة لكن لطلابنا في الأزهر قد تسمع عنها، لكن هذه من الحواشي التي تسمى في علم النحو بالحواشي المنطقية التجريبية. صاحبها عرف بها محمد بن علي الصبان، نظم المقدمات في أبيات حتى يسهل على طالب العلم إدراك هذه المقدمات التي بدون تحصيل هذه المقدمات لا يحصل العلم. قال: إن مبادئ كل علم عشرة. قلنا مقامات سبعة ومقدمات عشرة ومقدمات عشرة. إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، نسبة وفضله والواضع، والحكم والاستمداد قول الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والحكم والاستمداد قول الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. تعالى نطبق هذه الأبيات على الأصلين، أصول العقيدة وأصول الفقه. بمعنى مقامنا اليوم في الكلام على مقدمات عقدية ومقدمات أصولية. قبل أن ندخل في الطحاوية أو الواسطية، وقبل أن ندخل في رسالة العكبري، نقف مع الإطار العام المسمى بالباب الذي ندخل من خلاله على هاتين المادتين، اللي هي المراد منها كيف نحصل علم أصول الدين وكيف نحصل علم أصول الفقه. كثيرا ما أهتم بهذه المقدمات لأن هي الأساس، هي الأصل في التحصيل، وستعلم بعد الكلام في هذه المقدمات كيف هي الأصل في تحصيل المادة الشرعية. هنتكلم على أصول العقيدة أولا، ثم نتكلم على أصول الفقه كمقدمة للدخول في كتاب العقيدة الطحوية والعقيدة الوسطية، وكمقدمة للدخول في رسالة العكبري. أولا، المبدأ الأول أو المقدمة الأولى في الباب: الحد. إن مبادئ كل علم عشرة: الحد. الحد في تعريف العلماء بيان المحدود، بيان المحدود. أنا هتكلم كلام عام على هذه الأبيات الثلاثة، وإلا كل لفظة من هذه الألفاظ لها عند أهلها مصطلح خاص. يعني مثلا الحد مصطلح منطقي، عند المناطقة يقولون الحد بيان للمحدود بحيث يمنع من دخول شيء فيه أو يمنع من خروج شيء عنه. يعني إيه؟ يعني الحد بيان للمحدود، تعريف للمحدود. يعرف تعريفا، لا أستطيع أن أخرج من التعريف شيء أقول هذا التعريف فيه زائد عن المعرف، أو أقول هذا التعريف ناقص يجب إضافة له كذا وكذا وكذا. فقالوا الحد بيان للمحدود بحيث يمنع من دخول شيء آخر فيه أو من خروج شيء عنه. يكفينا في بداية الطلب المعنى الإجمالي، لسيما وأن منا من يكون أول مرة يسمع مثل هذه الكلمات، فيكفيه في بداية المرحلة الأولى أن يسمع كلاما عاما عن هذه الأمور، عايزين نعطيه فكرة عامة عن المقدمة. فالحد بيان للمحدود تعريفه. تعال نعرف علم العقيدة حتى يتسنى لطلاب علم العقيدة ماذا يتعلمون. العقيدة كلمة أصلها عقد، يعقد عقيدة واعتقادا، والعقد من الأمر الذي يجزم فيه. قلوا عقد القلب كذا، أي جزم هذا الأمر. ويسمى ما استقر عند الإنسان عقيدة لأن الأمر عقد عليه، وكأنه أحكم الغلق على وجوده، وجد في قلب الإنسان فكان عقيدة بالنسبة له، أي أحكم القلب عليه. هذا تعريف عند اللغويين. طب تعريف كلمة عقيدة عند علماء العقيدة، تعريف كلمة عقيدة عند علماء العقيدة ماذا يعني؟ علم العقيدة، علم العقيدة هو علم يتعلمه الإنسان ليكون به قادرا على رد الشبه التي تثار في حق الله عز وجل أو حق نبيه صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل والأنبياء وحق الملائكة، والكلام على كتب الله عز وجل والقضاء والقدر. علم يقتدر به الدفاع عن أصول الإيمانيات. في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يسأله عن أمر الدين، أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم، وضح في السؤال الثاني ما الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة معينة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، أو القدر خيره وشره بنص الحديث. هذه الستة هي أركان الإيمان الستة بلا خلاف، بل اتفق الناس على أن هذه هي أركان الإيمان. الذب عن الشبه التي تدور حول هذه الستة، يستقى قواعد هذا الذب من علم الاعتقاد. فعلم العقيدة هو العلم الأساسي الرئيسي في تعليمك القواعد الأساسية التي تقتدر من خلالها أن تذب شبهة دارت حول الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته، أو حول رسله من نبينا صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام، أو حول كتبه، أو حول ملائكته، أو حول قدره. فإن هذه الأمور لا يتعلمها المرء إلا من علم العقيدة. يوجب على طالب العلم أن يوسع من مدركه فيتخيل علم الاعتقاد عنده وعند مخالفيه. هو كسلفي، كسلفي المعتقد، وكمن يخالفه من الفرق المخالفة. لهذا نؤثر أن يكون التعريف عاما، فنقول هو علم يقتدر به العلم بما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله عز وجل وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يجب وما يجوز في حق الملائكة، ويقتدر به الذب عن الشبه عنهم وعن الكتب وعن القدر. يبقى إذن من أول مقدمة نعلم أننا سندرس ما يدور حول هذه السكة. لهذا دائما أقول لأبنائي احنا ما سمعنا مثلا فلان يدرس الاعتقاد على يد فلان من السلف، كتب الرجال، قرأ الفقه على فلان، قرأ التفسير على فلان، قرأ القراءات على فلان، قرأ كذا على فلان، لكن ما سمعنا أحد قال قرأ العقيدة على فلان. لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة يستوي فيها العالم والمتعلم، لكن تعليم العقيدة يكون في الذب حين وجود الشبه، ده اللي بيتعلمها الطالب. فالطالب الأصل في تعليمه علم العقيدة أنه لا يتعلم لتثبيت اعتقاد، ولكن يتعلم لرد شبهة عن اعتقاد. هذا هو الفارق. لهذا أقول لأبنائي دائما افترضوا أنكم ليسوا على اعتقاد، وكون اعتقاد من جديد، واصعد مع اعتقاد أهل السنة والجماعة حتى تستطيع أن ترد على أي شبهة دارت عليه. لأنه بالضرورة كلنا ولله الحمد مسلمون، كلنا ولله الحمد على اعتقاد صحيح، فعليك أن تتعلم كيف تذب عما أنت عليه من اعتقاد. فهذا هو الكلام في المقدمة الأولى الحد. فهذا التعريف وضح ليك ماهية علم العقيدة، علشان ده من التعريف ده هندخل إلى قضية أخرى في كتب الاعتقاد وتأليف كتب الاعتقاد وكيف ألفت كتب الاعتقاد ومناهج التصنيف فيها. مناهج التصنيف في كتب الاعتقاد انبنى على هذا التعريف، وسنعلم في وقته كيف انبنت المناهج على هذا التعريف. الحد والموضوع، المقدمة الثانية موضوع علم الاعتقاد. طالما أننا نقول في التعريف أن علم الاعتقاد هو كلام في أصول الإيمانيات، وأصول الإيمانيات أصل وخمسة تنبثق من الأصل. الأصل هو أن تؤمن بالله، ثم رتب النبي صلى الله عليه وسلم بالهاء الضمير الذي يعود على الأول، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر خيره وشره، كل يعود على من؟ على الله عز وجل. فإذا موضوع علم العقيدة هو ذات الله عز وجل. موضوع علم العقيدة ذات الله سبحانه، وما يدور حول الكلام في الذات من مباحث: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، كل هذا يتعلق بالذات العلية. فالمقدمة الثانية موضوع العلم نقول الله سبحانه وتعالى، لأننا في التعريف قلنا ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله عز وجل. كيف أصل كمعتقد أستطيع أن أرد شبهة عما أعتقد في الله عز وجل إذا عرفت أن هذا يجب في حق الله، وهذا يجوز في حق الله، وهذا يستحيل في حق الله عز وجل. الحد والموضوع ثم الثمرة، المقدمة الثالثة الثمرة وهي الغاية. الغاية من تعليم علم الاعتقاد أو الغاية من علم الاعتقاد، الغاية منه غايتان، غاية خاصة وغاية عامة. الغاية الخاصة هي ما تخص المعتقد، أنا، أنت، فلان بعيني. والغاية العامة هي ما يخص الناس، الغير، ما يخص المعتقد، سلامة اعتقاده، هذا أمر خاص. اليوم اضطرت الجامعات الشرعية أن تدرس مادة العقيدة. لما كثرت البدع بدأت الناس تسأل عن هذه الشبه. حديث عبد الله بن عمر هذا سبب وروده أن رجلان من العراق، يحيى بن يعمر وعبد بن حميد، قال أحدهما كنا حاجين أو معتمرين فدخلنا بيت الله الحرام فاكتنفنا عبد الله بن عمر، كان واحد على كتفه اليمين والثاني على كتفه الشمال، وقال أحدهما ظننت أن أخي سيأكل الكلام إلي فسألت. ماذا قال؟ إن عندنا في العراق أناس يقولون إن الأمر أنف، بداية ظهور فرقة القدرية. بداية ظهور فرقة القدرية كانت بداية الشبهة. فلما جاءوا إلى بيت الله الحرام وكأن الأمر، لما رأوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نزل عليهم من السماء إلى الفرح ستحل القضية، وحلت لما قال أنبئاهم بأني بريء منهم وأن أبي عمر بن الخطاب بريء منهم، فقد حدثني أبي وساق حديث جبريل. اضطرت الجامعات الشرعية رغم أن تحصيل علم العقيدة كان الأصل في الذب عن الشبه، لكن المجالس العلمية مؤخرا، وأقصد مؤخرا على قرنين مضوا تقريبا، بتأصيل هذا العلم لإرساء العقيدة لتبعد عن الشبه أولا، ثم لاستطاعة الرد عما ينافق عنها. فقلنا الغاية الخاصة سلامة المعتقد، علي أن أسلم أنا أولا إذا تعلمت علم العقيدة علم صحيح. والغاية العامة سلامة معتقد الناس، من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لن يؤمن أحدكم قالوا لما يا رسول الله؟ قال حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الثمرة. على المتحدث في علم العقيدة أن يعلم أنه لا يتحدث مع غيره فيه إلا ليجعل أخيه أو غيره على سلامة في معتقده كما عليه أنا تقريبا، لا لأن يفرد عليه أو يتعالى عليه أو ليتكبر عليه أو ليعلمه أنه على ضلال، أو سرعة الأحكام التي تخرج من أفواه صغار طلبة العلم. فضله الحد والموضوع ثم الثمرة. فضل العلم شرف العلم، فض العلم للمتعلم يأتي من ماهية ما يتعلمه. نحن نقول دائما مثل ضرب في كتاب الله عز وجل، أسوأ مثل ضربه الله سبحانه وتعالى كان في آيات الأعراف، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصصوا القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثل، أسوأ مثل. ثم جاء الله سبحانه وتعالى في الكهف فشرف الكلب فذكره أكثر من مرة، وما كان تشريف الكلب بعد ضرب أسوأ المثل به في الأعراف وجاء التشريف في الكهف إلا لأنه جاور أهل الصلاح، الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم ربهم هدى. الإنسان المكرم ابتداء عن الحيوان، هذا مشرف عشان هو كونه إنسان. العقل يفضي إلى أنه سيزيد تكريم إذا لا سقى علما شرعيا، ويزيد تكريم عن ذلك إذا كان العلم الشرعي هو بحث في مسائل تختص بذات الله عز وجل. فكفى شرفا بدارس علم العقيدة أنه يدرس ما يدور حول أسماء وصفات الله عز وجل، وما يستحق من ربوبية وما يستحق من ألوهية، فهذا غاية الشرف وأعظم المنة والفضل. فإنما إلى علم طالب العلم هذه الجزئية قد تعطيه شغف بأنه عايز يدرس كتاب فكتاب فكتاب فكتاب حتى يحصل هذه المادة وهذا العلم، لأنه شرفه عالي جدا، بخلاف ما أن تدرس مادة لا يعلم لمن تنتسب هذه المادة أصلا. ولذلك أهل العلم لما تكلموا في مقدمات علم العقيدة ضموا الفضل مع النسبة، المقدمة الخامسة، وهي نسبة العلم إلى من ينتسب هذا العلم. ينتسب هذا العلم إلى أصل العلوم، كون أن أي علم شرعي أصله علم العقيدة، لأن نسبة العلم نسبة إلى معلومه، ونسبته إلى الله عز وجل موجد كل معلوم. فكانت دراسة علم العقيدة على أنه أصل العلوم الشرعية التي تدرس، بل ويفتح الأمر أغلب أهل العلم أنه أصل لكل العلوم حتى الدنيوية، لأن المسلم إذا درس علم الطب يجعل غايته مصالح الناس لا أجر عليه، درس علم الكيمياء علم الفيزياء الأصل حاجة الناس ديانة أجر على ذلك، وهكذا دواليك. فنسبته هو أصل العلوم، تنسب العلوم كلها إليه. فما من إنسان يصحح اعتقاده في علم يتعلمه إلا ويؤجر من قبل الله عز وجل. نسبة هذا العلم في أصله جعلت علماء المقدمات يحتارون في واضعه، وهي المقدمة السادسة، واضع علم الاعتقاد. من الذي وضع علم الاعتقاد؟ هل هو موضوع بالوحي بالنقل بالقرآن بالسنة؟ هل هو موضوع مع الفطرة؟ كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي لا إله إلا الله على أرجح الأقوال. أم وضعه فلان وفلان وفلان؟ يقسم الوضع إلى وضعين: وضع ابتدائي أصلي، ووضع ثانوي عارض. الوضع الابتدائي وضعه الله عز وجل منذ أن خلق الله آدم عليه السلام، إذ كما في حديث أحمد أن الله عز وجل لما خلق آدم نفخ فيه الروح فعطس آدم فقال له: قل الحمد لله. وهذه أول كلمة جرت على لسان أبينا آدم عليه السلام، الشكر والثناء لله عز وجل. فكانت هذه الجزئية استدل بها أهل العلم على أن هذا الوضع كان من قبل الله عز وجل: قل. أما الوضع الآخر، وضع الثانوي العارض، المقصود به التصنيف والتأليف، متى صنف، متى دون، كيف صنف، كيف دون. مات النبي صلى الله عليه وسلم والمعتقد راس راسخ مع صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، حتى ظهرت أول مقولة مخالفة لهذا المعتقد، وهي مقولة نفاة القدر، حديث يحيى بن عمر عند مسلم. فبدأ من عندهم هذه العقيدة السليمة الصحيحة يردون على أهل الباطل، ويظهرون أن ما عليه أصحاب المقولات المخالفة مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. فبدأ بيان واضع علم الاعتقاد بمنهج سموه العلماء منهج الرد، وهو رد أئمة السلف الصالح على مخالفيهم في قضايا الاعتقاد. فوجدنا مصنفات كتبت في هذا المنهج: الرد على الحرف والصوت للسجزي، الرد على اللفظ لابن قتيبة، الرد على من قال بخلق القرآن، وهكذا. فأول منهج وضع تصنيفا في علم العقيدة كان منهج الرد، اسمه هكذا: منهج الرد. وفيه من اسمه نصيب، أو له من اسمه نصيب، ردود أهل العلم على مخالفيهم في قضايا الاعتقاد. ويقول العلماء الذين أرخوا للعقيدة الإسلامية أن أيضا من علماء الكلام من رد على أهل السنة أيضا، لأنهم عندهم مخالفين. يعني كما يقولوا أن المعتزلة أو المعتزلة خالفت أهل السنة في كيت وكيت وكيت، المعتزلة قالت أولئك خالفون في كيت وكيت وكيت، كما رددنا عليهم ردوا علينا. وكان الأمر في سجال لإبراز العقيدة السليمة. استقر الحال دهرا بعد انتهاء المساجلات التي كانت بين الأئمة وبعضهم، فلان يرد على فلان، استقر الحال لفلان مثلا، ساد الأمر على هذه الجزئية فترة، مما جعل أئمة أهل العلم يدخلون في منهج آخر من مناهج الوضع يسمى بمنهج العرض، منهج العرض، وهي المصنفات التي أوجدت فيها عرض العقيدة السليمة. وأقصد السليمة، الأصل أنها سليمة بالوحي من القرآن والسنة، أما مصطلحا سليمة عند معتقدها. فالسلفي المعتقد كتب على ما هو عليه من منهج، المخالف له كتب على ما هو عليه من منهج. هنؤثر في المرحلة الأولى لطلابنا أن نبين أهم المصنفات التي كانت على المنهج السليم عندنا، كانت تسمى آنذاك مصنفات الاعتقاد بلفظ واحد السنة، كالسنة لابن أبي عاصم، السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة للخلال، السنة للبربهاري، السنة لعبيد الله القاسم بن سلام وغيره من كتب السنة. ولما أوسع اللفظ في مباحثه تطور إلى اسم آخر يسمى عند البعض بالشريعة، كما كتب الإمام الآجري الشريعة هكذا كتابه الموسوم بهذا الاسم. بهذا منهج عرضت فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة. ظل هذا المنهج أيضا ظهرا كبيرا، هذا يكتب على اعتقاده والثاني يكتب على اعتقاده، حتى جاء دور المنهج الأخير في الوضع، وهو منهج الجمع بين المنهجين الأول، الجمع بين الرد والعرض، الجمع بين الرد والعرض. وهذا من اسمه عرض معتقد أهل السنة والجماعة على حسب من كتب هذا المعتقد، ورد على من يخالفه فيه. فخرجت لنا من هذه الكتب العقيدة الطحاوية وشروحها، العقيدة السفرانية وشروحها ومختصرات كل منها، وغيرها من الكتب التي كتبت على هذا المنهج الأخير، وهو منهج الجمع بين العرض والرد. طالب العلم حتى يتسنى أن يتعرف على مصنف من هذه المصنفات له أن يسأل نفسه سؤال: لماذا اختلفت هذه المصطلحات؟ قلنا مرة الرد على كذا، مرة قلنا السنة في كذا، مرة قلنا الشريعة لكذا، مرة نقول أهل السنة والجماعة، مرة نقول المخالف. لهذا ندخل في مقدمة أخرى نسميها اسم أو أسماء العلم، أسماء علم العقيدة. كثرت تسمية علم العقيدة بعدة أسماء، وكل اسم من هذه الأسماء كان لها غرض عند الذي سماها به لسبب. وكثرة الأسماء تنم عن شرف المسمى، لما واحد كل اسم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة يبقى يتبادر إلى الذهن أن هذا عظيم القدر والرفعة بين الناس. ولهذا يتحتم على طالب العلم أن يتعرف على هذه الأسماء، لأنه قد يجد اسم من هذه الأسماء على مصنف من المصنفات، ويترك الطالب هذا المصنف من جراء أنه له خلفية معينة لهذا الاسم، وقد لا يحصل المادة العلمية من مصنف آخر غير هذا المصنف الذي تركه، من جراء ماذا؟ أنه له خلفية عند هذا الاسم معينة حصلها خطأ فحكم عليها، فحكم على ما تسمى بها. تعددت أسماء علم العقيدة، قلنا أول هذا الاسم اسم العقيدة وهو الاسم العام الشامل لمباحث هذا الفن. يسمى أيضا بعلم أصول الدين، كما سنرى أن هذا الاسم أطلقه عليه الإمام الطحاوي في عقيدته أصول الدين. الدين هو الصلة بين العبد وبين ربه، تفرض على العبد هذه الصلة أمور حتى وإن كانت غيبية، حقق هذه الأمور له بتحقيقها عند الله أمور أخرى. الأمور التي يحققها العبد تسمى واجبات، الأمور التي عند الله له تسمى حقوق. وتعريف الدين أصله في اللغة العربية من الدين، من الدين، وهو الصلة بين الدائن والمدين لغة. واستعيضت أو استعيرت هذه الكلمة مصطلحا لأنها صلة بين العبد وربه. يوم أن خلق الله آدم أخرج ذراريه إلى قيام الساعة وأشهدهم على نفسه، على ربوبية الله عز وجل عليهم، فأقروا بها. فطلب الله عز وجل في ثنايا هذه الدنيا ما أشهدهم على أنفسهم به في عالم الضر، فأين ربوبية الله لك أثناء حياتك؟ فكانت هذه الأمور كلها تسمى دين. أصل هذا الأمر كله العقيدة. إن صح اعتقاد الإنسان صح سائر أعماله، وإن فسد اعتقاد الإنسان فسد سائر أعماله. ولهذا رأينا كثير من علماء السلف لما يصنفوا كتبا حتى في الفقه يضعون بابا في المقدمة عن العقيدة، كما فعل ابن أبي زيد القيرواني في رسالته، وكما فعل الإمام ابن حزم في محلاه، وغيرهم من أئمة أهل العلم يضعون بابا في المقدمة عن العقيدة. ليه؟ إذا صح هذا المعتقد صح ما جاء وراء هذا المعتقد. فلا يستقيم أن الإنسان يصلي ويصوم ويزكي ويحج واعتقاده فاسد. يقول يا أخي ما هو بيصلي، يا أخي ما بيصوم، يا أخي ما بيزكي، يا أخي ده بيحج كل عام، وهو اشتراكي المذهب، لا يؤمن أصلا بوجود الله عز وجل. فلمن يصلي؟ لمن يصوم؟ لمن يزكي؟ لمن يحج؟ فإذا صح الاعتقاد صح من بنى عليه، إذا فسد الاعتقاد فسد من بنى عليه. لهذا يسمى بأصول الدين، أصول الدين. يسمى أيضا بعلم التوحيد، بعلم العقيدة، علم أصول الدين، علم التوحيد، لأن الإنسان على مدار حياته يفرد الله سبحانه وتعالى بتوحيده. فإذا أردت أن تفرد الله سبحانه وتعالى في توحيدك تسمى موحد. فالموحد لا من ظاهر بلا إله إلا الله، ملك واحد الله، لا مظاهرة بنسمعها، لا، الموحد من أفرد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وأفعاله وربوبيته وألوهيته. علم التوحيد يسمى أيضا بعلم النبوات، علم النبوات. والمقصد من علم النبوات كما سماه شيخ الإسلام ابن تيمية وعقد له مصنف بهذا الاسم، لأن الأصل فيه نبوءة، والأصل فيه ما سمعه النبي من ربه أو ما نبئ به النبي من ربه. ولهذا يسمي البعض علم النبوات هذا بعلم السمعيات، لأنه يشترط فيه السمع، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أو علم النقليات أو علم الأخبار، هذه كلها أسماء بمسمى واحد ومقصد واحد. يسمى أيضا بعلم الكلام، علم الكلام. وسبب تسميته بعلم الكلام ورد فيه روايتان. الأولى قالت: أشهر مسألة دار وحار فيها الناس في هذا الفن كانت مسألة الكلام، مسألة القرآن. وقت أن قيل بخلق القرآن وسجن فيها أئمة أهل العلم، شافعي وأحمد ويحيى الدمعين وغيرهم، فأطلقت علامة بارزة على العلم فسمي بعلم الكلام. وأثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله أنه يسمى بعلم الكلام لأن أكثر مباحث هذا العلم كان فيها سجال أيضا الأسماء والصفات. ولما صنف الناس في الأسماء والصفات لبيان المعتقد الصحيح كان يبوبون ويعنونون: الكلام على صفة كذا، الكلام على صفة كذا، الكلام على صفة كذا، فسمي بعلم الكلام. اختلفت هذه الأسماء لكن المسمى واحد، علم العقائد. علم العقائد له مسائل. النهاردة لما أجي أقول لك حدد لي كتاب عقيدة، هات لي 5 كتب كده على إيدك، تقول لي إن الكتاب ده من كتب العقيدة، هتعد لي طبعا، تقول لي فتح المجيد، كشف الشبهات، مش كده برضو ولا؟ وعد، تيسير العزيز الحميد، وغيره من الكتب التي على شاكلة هذه الكتب والمصنفات. كطالب علم الاعتقاد بطريقة منهجية صحيحة نستطيع أن نقول لك إن هذه الكتب ليست من كتب التوحيد، ليست من كتب العقائد. كتب العقائد عندنا كمصطلح من اكتمل فيها مباحث الفن، الكتاب الذي يكتمل فيه مسائل علم العقيدة، القضايا التي يناقشها علم العقيدة نسميه كتاب عقيدة. أما الكتاب الذي يهتم بمسألة، بقضية، بقضيتين، بثلاثة، بأربعة، لا نسميه كتاب عقيدة، ولكن نسميه كتاب بحث مسائل وقضايا من قضايا الاعتقاد. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان أنت بقيت في مرحلة بتطلب فيها علم أكاديمي منهجي معين. لما تكرم وتجلس وغالبكم من الأئمة والدعاة في مسجدك وتدرس للناس كتاب عقيدة وتيجي تعلم للناس إن هذا كتاب عقيدة، ما تختارش كتاب من هذه الكتب، يبقى كده أنت بتدلس على تلاميذك. إن لو درس التلميذ أن كتاب العقيدة يشترط فيه عند أهل العلم أن يشمل قضايا الاعتقاد، حاول الشيخ يكذب عليه. وعلى هذا ندخل في مقدمة أخرى وهي مسائل الفن، مسائل هذا العلم. المسائل هي القضايا التي يبحثها هذا العلم. قلنا أن هذا العلم يبحث في ذات الله عز وجل، بهي القضايا التي سيبحث فيها، ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله عز وجل وفي حق رسله. يبقى القضايا التي تختص بما يجب وما يجوز وما يستحيل من التعريف، بنأخذ القضايا من التعريف. طيب في الجزئية دي بس، ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله وفي حق رسله، تصورك لعلم الاعتقاد إيه القضايا التي سيبحثها في حق الله عز وجل؟ أسمائه وصفاته، ربوبيته، ألوهيته. يبقى دي ثلاث قضايا، ثلاث قضايا رئيسة تبحث عند الكلام عن الذات العلية. طيب، ما يجوز وما يجب وما يستحيل في حق الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه؟ قضيتان رئيسيتان. القضية الأولى صدق الرسول، والقضية الثانية مفهوم الرسالة، ما جاء به الرسول، لأن الرسول لا يسمى رسولا إلا برسالته. يبقى أنا كأني في قضايا الاعتقاد أستطيع أن أقول أن قضايا الاعتقاد تشمل ربوبية الله عز وجل وألوهيته وأسمائه وصفاته وما يختص برسوله وما يختص برسالته. الكتاب الذي يشمل هذه الأمور بشيء من الاستفاضة حتى لا يدع مجال لطالب العلم أن يكمل مباحث هذا الكتاب مع كتاب آخر، يقول هذا كتاب اعتقاد. درسنا في الأسبوع الماضي مع بعض الطلاب الموجودين هنا كتاب العقيدة الوسطية. قلنا أن العقيدة الوسطية لا يعتبر كتاب عقيدة بالمصطلح اللي احنا بنتكلم بيه ده، مع أن الدارس لكتاب العقيدة الوسطية سيرى أن في كلام عن الأسماء والصفات، وكلام عن الربوبية، وكلام عن الألوهية، وكلام عن الرسول والرسالة في قضايا الاتباع في آخر الكتاب. لكن هل هذه المسائل الخمسة بحثت بشيء من التفصيل ما أن يجعلك يا طالب العلم لا تبحث على كتاب آخر تكمل ما فاتك من هذا الكتاب؟ لم يغنيك، بل ستأتي إلى مباحث الربوبية وتبحث عن كتب أخرى، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية مر عليها مرور الكرام واهتم بل وأفرض أكثر من ثلث الكتاب في قضايا الأسماء والصفات، وجاء على قضايا الألوهية ومر عليها مرور الكرام، تكلم على قضايا الرسول وصدق الرسول ومر على قضايا الرسالة مرور الكرام. إذن ستحتاج إلى كتاب آخر لا محالة لتجمع مباحث وقضايا هذا الفن حتى يكمل عندك ما يسمى بمسائل أو قضايا علم العقيدة. هذا الذي يجعلك أن تحكم على كتاب اعتقاد، شرح العقيدة الطحوية كتاب عقيدة. لو بحثت في سنايا ما تعرض عليه من مسائل ستجد أنها استوفى في كل مبحث وكل قضية ما يدور حول هذه القضية. العقيدة السفرانية كذلك، حتى مختصر السفرانية، مختصر ابن سلوم للسفرانية كذلك. فمسائل العلم قضاياه التي تبحث من خلاله إذا اشتمل عليها المصنف، قلنا أن هذا مصنف في علم الاعتقاد. إذا اشتمل على البعض دون الآخر، قلنا بحث جزء من مسائل الاعتقاد ولم يبحث الكل. طيب، وجدنا الكتاب وعايزين نبدأ في الكتاب، تأتينا دور لمقدمة نسميها حكم تعلم علم العقيدة. المقصودة في أبيات الصبان وحكمه، ما حكم تعلم علم العقيدة؟ قسم الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين تعلم علم العقيدة إلى قسمين، تعلم علم العقيدة إلى قسمين. قال الأولى، وافقه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، عشان لما بنذكر كتاب الإحياء في بعض الصغار طلبة العلم بتنفر من الكلام لما أشيع مؤخرا على كتاب الإحياء. وأنا أقول أشيع لأني مصر على أن المباحث التي وجدت في ثنايا كتاب الإحياء لم نرها في كتاب آخر، بل نقل جل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السلوك. قسم هذا الحكم إلى قسمين: حكم تعلم علم العقيدة وحكم تعليم علم العقيدة. وعلل شيخ الإسلام ذلك لأننا يستوي في الاعتقاد العالم والمتعلم، فإذن لم نلجأ لتعليم علم العقيدة إلا لأسباب، فيدخل حكم التعليم مع حكم التعلم. حكم التعلم نقل فيه الاتفاق على أنه يوجب على كل إنسان مسلم على وجه الأرض أن يتعلم علم الاعتقاد، هذا متفق فيه، وكأنه وجوب عيني، لسيما وإن كان الإنسان هذا بعيدا عن علوم الاعتقاد. طيب أنا تعلمت علم العقيدة، عايز أخرجه، عايز أعلمه، أنا أتكلم في أئمة ودعاء، عايز أعلم الناس علم العقيدة على منبر، في درس، في كذا في كذا، في محاضرة. فقال الغزالي ينقسم تعليم علم الاعتقاد بحسب المتعلم إلى أمور. يعني الأصل في تعليمه وحكم تعليمه ينقسم بحسب حال المتلقي. نعم، بحسب حال المتلقي. تتفاوت الناس بالنسبة لعلم الاعتقاد، فمن الناس من لا تحتاج إلى تعليم علم الاعتقاد أصلا، ومثل لهم بعجائز نسبور، واستدل بقولة الإمام أحمد في دعائه: اللهم أمتني على دين عجائز نسبور. دين العجائز دين ليس فيه إلا صلاة وصيام واستغفار وكذا وكذا، دين الأصل فيه العباد، عبادات فقط ليس إلا. والذي وصل إلى مرتبة الهرم كبر السن لا يحتاج فيه إلى إبراز الشبهة والرد عليها وإقرار اعتقاد بعيد عن الشبهة ومقولات مخالفة لأصل أو أصل مخالف لمقولات وهكذا، فقال هذا لا يوجب على المعلم أن يعلمهم علم الاعتقاد. الصنف الأول. قال: وصنف من الناس هو على بدعة ولكن لا يظهرها، هو جالس على بدعة وأنا أعلم من اعتقاده أنه على بدعة، فقال: يستحب له تعليمه علم الاعتقاد. يستحب حكمه، يستحب للمعلم أن يعلمه علم الاعتقاد. وصنف من الناس على بدعة يدعو إليها، على قول مخالف لاعتقاد السلف ويدعو إلى هذا القول. يقول الغزالي: وهذا الصنف يوجب على المعلمين أن يعلموهم علم الاعتقاد. وصنف رابع وأخير على بدعة ينافح عن غيرها شديد الطبع عليها. قال الغزالي: هذا ما له إلا ولي الأمر، إلا السيف، ولي الأمر يحتكم معه، هو الذي يغير ما عليه. يبقى إذن في حكم علم الاعتقاد يوجب على الإنسان أن يتعلمه، متى يخرجه؟ يعلمه للآخرين على حسب حال المتلقين، على حسب حال المتلقين. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا نتكلم قبل الأذان على المقدمات التي تكون في علم أصول الفقه، المقدمات التي تكون في علم أصول الفقه، علم أصول الاعتقاد، علم أصول الاعتقاد. بقي لنا مقدمة واحدة وهي استمداده، وهي استمداده. إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والحكم والاستمداد قول الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. السؤال هنا: أي علم يتكون من أمور تكون هذا العلم؟ مكونات العلوم هي التي تسمى عند المقدمات باستمداده. فإذا سألنا مما يستمد علم أصول الدين علومه أو مكوناته، علم أصول الدين أو علم الاعتقاد أو علم الكلام أو علم الإلهيات أو علم النبوات أو علم السمعيات أو علم النقليات أو علم الأخبار، يستمد علومه من أصل مباحثه. وأصل مباحث علم الاعتقاد هي الأدلة النقلية والأدلة العقلية. يبقى لما أجي أسألك مما يستمد علم العقيدة ماهيته مكوناته، ما في علم العقيدة شيء إلا أدلة نقلية وأدلة عقلية. والأدلة هي ما يبنى عليها أحكام الاعتقاد، هي أصول هذا العلم، أصول هذا المعتقد. من أين جاء؟ جاء من الكتاب، وجاء من السنة، وجاء أيضا من العقل. لما تدرس الفقه ستعلم أن للفقه أصول، تدرس التفسير ستعلم أن للتفسير أصول، تدرس الحديث ستعلم أن للحديث أصول. ما معنى كلمة أصول؟ ينبني عليه العلم، هذه أصول. أصول الفقه ينبني الفقه عليه، أصول التفسير يبني المفسر عليها كلامه في كتاب الله عز وجل، أصول الحديث يسلكها المحدث حتى يصل في الآخر لشرحه لهذا الحديث، وهكذا. للاعتقاد أيضا أصول. أصول الاعتقاد تبنى على نوعين من الأدلة، تبنى على أدلة نقلية، ده اسمه علم النقليات، اسمه علم النبوات، اسمه علم السمعيات، اسمه علم الأخبار. يبقى الأصل فيه النقل، الأصل فيه النقول. اثنين، الأدلة العقلية، وهو الاستدلال العقلي في الأمور العقدية. والاستدلال العقلي في الأمور العقدية مصاحب الاستدلال النقلي، فاستمداد علم العقيدة يكون من أدلته العقلية ومن أدلته السمعية. العقلية هي المراد بها ما كان من مدرك العلم عن طريق الآلية أو الآلة التي بها يحصل هذا العلم. والسمعية هي الأصل فيها في النقل سواء كان قرآن أو سنة. هذه الأدلة السمعية والأدلة العقلية أساس عند الكلام في قضايا الاعتقاد، ولا ينفك علم العقيدة لا على الأدلة السمعية فحسب ولا على الأدلة العقلية فحسب. ولهذا طالب العلم الذي يدرس علم الاعتقاد عليه أن يجمع بين النوعين، أن يجمع بين النوعين، بين الأدلة العقلية كما يجمع بين الأدلة السمعية أيضا. طيب خلاص ماشي، تفضل. نصلي إن شاء الله المغرب. الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الجودات المعلمين وعلى من استنى بسنته وهدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قبل أن نستكمل هذه يعني وقفة، أولا لنا أخ كريم يذكرنا بأن غدا أول الأيام القمرية وصيامها من السنة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم 13 14 15، فهو ذكرنا جزاه الله خير بذلك حتى نذكر به إخوان. الأمر الثاني ما فعله أخونا المصلي هو محق فيه بكل شيء، يعني هو على احتمالين تقريبا، احتمال أنه دخل فوجدنا نتكلم فظن أننا قد صلينا المغرب، واحتمال أنه على عمل تستعجل الصلاة حتى يدرك عمله. في الأولى محق على الاحتمال الأول، وعلى الاحتمال الثاني هو محق. وعليه جزا الله خير هو ذكرنا بأمر معين عليه إن شاء الله بعد الأذان مباشرة، سننتظر ما بين 10 دقائق حتى يجدد من يجدد وضوءه ويستريح بعض الشيء، ثم نقيم الصلاة ثم نبدأ بعد ذلك نستكمل دروسنا مرة أخرى. فمحق على ذلك لأني يعني بعض الإخوة أراد أن يتكلم معه، فعلى أي احتمال من الاحتمالين هو محق، هو محق في ذلك، وإحنا الذين أخطأنا في أننا استكملنا ولم نستوقف يعني أن المسجد يعتبر مسجد الجامعة في المنطقة. أمر الثاني والأخير، أنا أجدد الشكر لابن الكريم إمام خطيب المسجد، لأني لما جلست رأيت الورقة التي من خلفي ودروسه اليومية في المسجد، فأنا أجدد له الشكر مرة أخرى على أن ترك وأفسح لنا المجال على مدار 6 أيام من السبت إلى الخميس حتى يعطينا فرصة أن نلتقي بكم في هذه الدورة العلمية. ومن أكبر ما نجزيه به بعد الدعاء أن نترك المكان كما وجدناه، يعني المكان كما ترون يعني بفضل الله تعالى نظيف طيب، يحرص طالب العلم أن يقوم من مقامه هذا ومكانه كما جلس فيه، ومكانه كما جلس فيه، فلا نخرج من الدرس ويأتي المسؤول عن المسجد ويلم الشتات ما تركناه في المسجد. هذه نقطة سوداء تكون معنا، يعني رجاء نتخلى عنها. طيب. نستكمل درسنا من فضل الله تبارك وتعالى، وصلنا إلى قضية الاستمداد أو مقدمة الاستمداد. والاستمداد هو الأصل الذي يكون ماهية العلم. فماهية العلم تتكون من أمور، هذه الأمور التي يتكون منها ماهية علم الاعتقاد هي الأدلة العقلية والأدلة السمعية. الأدلة السمعية هي أدلة معروفة عند غالب طلبة العلم، القرآن، السنة، الإجماع، أقوال الصحابة، كل هذا يسمى أدلة سمعية. الأدلة العقلية هي التي يترك فيها المجال لإعمال العقل، يترك فيها المجال لإعمال العقل كنوع من أنواع أو أنواع القياس، يسمى قياس الأولى. دليل عقلي يصح الاستدلال به في مسائل الاعتقاد، قياس الأولى. إن قلنا مثلا من القواعد أو الأدلة العقلية، لا يثبت النظير إلا إذا عرف المناظر، لا يثبت النظير إلا إذا عرف المناظر. النظير اللي هو الشبه، لا أثبت الشبه بين فلان وفلان إلا إن كان هذا الذي سيثبت على علم بالاثنين، شيء المناظر نفسه. فبعد أن أقرر هذا الأمر عقليا أقول وقياس، وبقياس الأولى فلا يثبت الشبه لله عز وجل إلا بمعرفة ذاته أو بإدراك ذاته. فهذه من القواعد التي يستدل بها في علم الاعتقاد، والتي يستمد علم الاعتقاد منها كلامه وأصوله. لما يقول بعض أهل العلم من قواعد الاستدلال العقلية الكلام في الصفات كلام في الذات، هذا دليل عقلي، الكلام في الصفات كلام في الذات. بمعنى لو تركت المجال لعقلك لتبحث في ماهية الصفة، هذا يثبت أنك تبحث في ماهية الذات، لأن الصفة تتبع الموصوف في أي حال كان. فإذا تكلمت في صفة من صفات الله عز وجل، هنا تسمح لنفسك أنك تتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا محال. فالكلام في الصفات كلام في الذات. أيضا من القواعد العقلية المثبتة عند أهل العلم، الكلام في الغيب يساعد على تصوره، الكلام في الغيب يساعد على تصوره. الأصل اعتقادا عند أهل السنة والجماعة أن يؤمن بالغيب على ما كان عليه، ولو أدى الإنسان أطلق لعنانه الكلام في الغيب لأسقط عنده الإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالغيب ما كان أو ما طلب من المرء أن يؤمن بالغيب إلا لأنه لا يتصور إليه. فإذا تكلم الإنسان في الغيب سمح لنفسه أن يتصور الغيب، فأصبح الغيب واقع، فسقط عنده الإيمان بالغيب. هذا الكلام نسميه أدلة عقلية. أيضا من الأدلة العقلية ما يسمى الاستدلال بالمشاهد، الاستدلال بالمشاهد. يعني الاستدلال بالمشاهد كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية، بعض أبنائنا كان معنا في الوسطية، لما استدل على صفة المعية أنها صفة تليق بجلال الله عز وجل، وهي ليست حقيقية ذاتية ولكنها صفة تليق بجلال الله عز وجل، فقال مستدلا بالقمر، فالقمر يسير مع الراكب أينما حل وأينما كان، فأي مكان الإنسان بيسافر بلاقي القمر معه. فهل هذا إثبات لمعية ذاتية للقمر مع الإنسان؟ فنقول بقياس الأولى ولله المثل الأعلى، فلا يقضي الأقوال التي وردت في كتاب الله عز وجل على أنه معنا أينما كنا أو أينما نكون أنه معنا معية حقيقية. هذا نوع من الاستدلال يسموه العلماء استدلال عقلي، يلجأ إليه طالب علم العقيدة، بالأخص مع أصحاب الجدل والمناظرة. أصحاب الجدل والمناظرة بين أمرين، إما أن يكون متفق معك في أصولك، وإما أن يكون غير متفق معك في أصولك. بمعنى قد يكون متفق معك في القرآن، في السنة، في الإجماع، في كذا، وإما أن يكون غير متفق معك في هذا كله. فالثاني هذا الكلام معه لا يكون إلا بالأدلة العقلية، لأن الأدلة النقلية عنده غير ثابتة. فلما تأتي تقول له قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هو غير أصلا معتقد لا في الله ولا في رسوله، كما فعل أبو حنيفة لما ناظر فرقة الدهرية وأثبت هذه المناظرة الإمام ابن حزم في كتابه الفصل، لما استدعي في العراق ليناظر الدهرية التي تساوي الشيوعية الآن، قديما كانت تسمى بالدهرية وسميت كذلك لأنها تقول أن الإنسان مخلوق من الدهر التي تساوي الطبيعة النهاردة عندهم. فأعطوا من قبل أبي حنيفة موعدا بعد صلاة المغرب، وجاءهم بعد العشاء وهم يريدون كما ذكر راوي هذه القصة أنهم يناقشوا أبا حنيفة في قضية إثبات وجود الله عز وجل. فجاء أبو حنيفة فعابوا عليه على أنه تأخر عن موعده، فما كان عذر أبو حنيفة إلا دليل عقلي وجهه إليهم، وفي طريقه إلى محل المناظرة نظر إلى الفرات فإذ بالأشجار التي على حافتي النهر تنزل إلى النهر فتصير خشبا ويخرج من الماء مسامير تدق في هذه الخشب فتصنع سفينة فتسير في النهر. فقالوا لأبي حنيفة جن هذا الإمام، كيف يقول هذا ويحدث ما يحكي بلا صانع؟ فرد قائلا وكيف يتصور لهذا الكون ألا صانع له؟ فإن كنتم لا تتصوروا أن لهذه الأخشاب والمسامير أن تكون سفينة بلا صانع، فهذا في جزء من جزء من جزء من جزء موجود على وجه الأرض، فما بالكم بالكرة الأرضية وما حوت وما نعلم من الأفلاك الأخرى أيضا؟ فإن أقررنا بأن في الصغير لا صانع له ولا بد له من صانع، فإن باب أولى يكون الصانع وجوده حتمي في الكبير. ما تكلم بآية، ما تكلم بحديث، ما جاء بنص. فالأصل أن في الأدلة العقلية قد يكون لها موضع أكثر من الأدلة السمعية في علم الاعتقاد بالأخص. هذا يجرنا إلى قضية أخرى ناقشها علماء الاعتقاد في المقدمات، إن كان هناك أدلة عقلية وأدلة سمعية كيف نستدل على مسائل الاعتقاد إذن؟ النهاردة لما استدل على مسألة فقهية بروح أجيب الأصول بتاعت الفقه، قرآن، سنة، إجماع، قياس، استحسان، مصالح مرسلة. طب بنقول في أدلة سمعية وأدلة عقلية في الاعتقاد، كيف نستدل على مسائل الاعتقاد؟ علماؤنا قالوا أصولنا العقلية والسمعية في الاستدلال على مسائل الاعتقاد تنقسم إلى خمسة أدلة: النصوص وفيها دليلين اثنين، القرآن والسنة، القرآن والسنة. ما بعد النصوص مباشرة الإجماع، والإجماع في الاعتقاد اختلف باختلاف المستدل به. عندنا في قضايا الاعتقاد خلاف كبير جدا في قضية الأسماء والصفات ما بين السلف وما بين الخلف، فالذين هم على عقيدة السلف الإجماع عندهم كان إجماع الصحابة فقط بداية بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاة آخر صحابي أبو سعيد الخدري أو أنس بن مالك على الخلاف. أما عند الخلف الإجماع أوسع من ذلك بكثير، فالإجماع كدليل من أدلة الاعتقاد يختلف باختلاف المستدل بالإجماع. فإذا تكلم أحد المعتزلة أو أحد الأشاعرة أو أحد الماتردية أو المعطلة على الإجماع لا يتبادر إلى ذهنك أنه إجماع السلف، وكلمة السلف إذا قيدت يخص بها مذهب الصحابة، ما ذهب إليه الصحابة في اعتقادهم في أسماء الله وصفاته في علم العقيدة. لكن عند الفرق المخالفة لهذا القول الإجماع يشمل الخلف أكثر من السلف. يبقى قرآن، سنة، إجماع. ثم قالوا رابع هذه الأدلة الفطرة، والفطرة عند علماء الاعتقاد على ستة أقوال. أرجح هذه الستة الإسلام، الفطرة بمعنى الإسلام، والذي عليه جماهير السلف والخلف، واستدلوا بحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وقال الراوي إن شئتم فقرأوا قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. فمراد فطرة الله التي فطر الناس عليها وما ولد عليه المولود. التمثيل الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أي يغيران ما عليه من فطرة، فما لم يذكر ابتداء هو الأصل الإسلام. فقالوا الإسلام هو الفطرة. دليل على ذلك عند من؟ عند من لم يتغير أو تتغير عنده أولويات فطرته. ولهذا في كتاب طريق الهجرتين لابن القيم يستدل بفطر الصغار الأطفال على علو الله على خلقه، فقال إذا أردتم أن تثبتوا علو الله عز وجل على خلقه فصلوا الطفل الصغير أين الله. هو استدل بحديث الجارية، والجارية لفظة في اللغة العربية هي ما دون التسع سنوات، الأنثى التي هي أقل من تسع سنوات تسمى جارية، والتي هي أكبر من تسع سنوات تسمى أمة. فهذه الجارية الصغيرة لما لطمها سيدها على وجهها وأراد أن يعتقها فسألها النبي من جملة ما سألها أين الله، فأشارت بسبابتها إلى السماء، قال اعتقها فأنها مؤمنة. استدل ابن القيم على صغر الأطفال أن الفطرة ما زالت على ماهيتها، ما تغيرت، ما تبدلت، ما جاءها عامل مساعد من الخارج بدل هذه الفطرة. وأخيرا وخامس هذه الأقسام الخمسة العقل. يبقى قرآن، سنة، إجماع، فطرة، عقل. العقل مفاده هنا في الاستدلال طريقة الاستدلال، كيف يستدل المستدل، على صحة ما يستدل عليه، كما استدل ابن تيمية بعدم المعية الذاتية بسريان القمر مع الإنسان أينما كان وأين محل. هذا عقله فهمه أوصله إلى هذه الجزئية فكان. هذه الأمور الخمسة بين السمعية والعقلية يستمد علم العقيدة منه آلياته وكنه. أما نيجي النهاردة من قواعد علم العقيدة، أن ما يضاف إلى الله عز وجل اسم أو خبر أو صفة. يا عم الشيخ هذه قاعدة مستمرة على طول الدوام. نعم هذه قاعدة مستمرة على طول الدوام. كل ما يصح أن نضيفه إلى الله عز وجل يا إما أن يكون صفة يا إما أن يكون اسم يا إما أن يكون خبر. شيء من هذه الثلاثة، الاسم يدل على مسماه والصفة تتبع الموصوف والخبر صفة مقيدة. هذا كلام له استنتاجات نصية خبرية لكن يخرج في سورة قاعدة عقلية. كما قلنا إذا تكلمت في الصفة هذا سبيل لكلامك في الموصوف بهذه الصفة، هذه قاعدة عقلية. الأصل في صحة التمثيل والتشبيه معرفة المثيلين والمشبهين. تقول لي أحمد شبه محمد، لازم تعرف أحمد ومحمد عشان شبه اللي هنا موجود هنا وشبه اللي هنا موجود هنا. لكن تقول لي أحمد زي محمد، طب أنت عارف أحمد، تعرف محمد؟ لا معرفوش. طب شبهت إزاي؟ عقليا لما تماثل بين صفة للخلق وصفة للمخلوق، صفة الخلق معروفة أيا كان صفة ذاتية أو عارضة، هل أنت على علم ماهية الخالق حتى يصح التشبيه؟ هذا عقلا وليس نقلا. يبقى إذن يستمد علم العقيدة أسسه قواعده آلياته أطره العامة والخاصة من الأدلة السمعية ومن الأدلة العقلية. الذي يجمع عند أهل العلم هذه العشرة ينال أعظم الشرف في تحصيله لهذا العلم. ولهذا قال البعض ومن حاز الجميع هذه العشرة نال الشرف. لو بدأ طالب العلم بهذا المسلك ليدخل في خضم هذه المادة بهذه الكيفية سينال لا محالة شرف المعلوم، لأنه يحق لنا أن نقول فلان عالم بعلم الاعتقاد. وليس بالضرورة أن علم الاعتقاد يختص بطائفة من الناس دون البعض، فقد يكون قاسم مشترك بين الفرق وبعضها، بين أصحاب المقالات وبعضها، بين من يعتقد معتقد السلف وبين من يعتقد معتقد أحد الفرق المخالفة. لهذا المشايخ قديما وضع الضابط للفارق بين المقولة الصحيحة والمقولة الخاطئة. الضابط في كون صاحب المقولة هذه هو يسمى علم مقالات الفرق. الضابط فيه هل هذه المقولة صاحبها منا أم ليس كذلك؟ علينا أولا أن ننظر إلى كلام أهل العلم في هذا الضابط حتى يتحقق لنا العلم بما يحويه هذا الضابط. بمعنى حدد لنا أهل العلم بقولهم أن المقولة هذه إما أن تكون صحيحة أو خاطئة بميزان. ما هو الميزان؟ بدأوا في الميزان بتسمية أصحاب المقالات فقالوا هذه مقالات إسلامية وهذه مقالات منتسبة، وعلى إثر هذه التسمية ظهرت المسميات الفرق الإسلامية والفرق المنتسبة. لما تقرأ في كتاب للأشعري مثلا الإمام العلم أبو الحسن مقالات الإسلاميين كما قال أهل العلم أن الإمام أبو الحسن الأشعري في هذا الكتاب طالما أنه عنون بهذا العنوان أن كل ما كان تحت هذا العنوان دخل في مسمى الإسلاميين أيا كانت مقولته. فنرى أن الإمام وضع عددا من الفرق في ثنايا كتابه وذكر مقولات شتى، كل ما أدخل في هذا الكتاب من مقولات وأصحاب هذه المقولات يدخل في نطاق الاسم الذي وضع علم على الكتاب. هذا بخلاف ما أن يصنف آخر فيقول الفرق المنتسبة من اسمه نقول أنها ما سميت بالمنتسبة إلا لأنها ليست إسلامية، فهي تنتسب إلى الإسلام ولم تكن من الإسلام، فهذه مقولة مسلمة وهذه مقولة منتسبة، هذه فرقة إسلامية وهذه فرقة منتسبة. من بداية ظهور الفرق ورأينا كلاما كثيرا جدا من أئمة أهل السنة قديما كالإمام أحمد ومن كان على شاكلته في الفرق وفي مقولات الفرق، لكن بالإجماع الذي عليه الخلف قبل السلف أنهم وضعوا أصول هذه الفرق في نطاق الإسلامية، فكل من صنف في هذه الفرق قديما نحى هذا المنحى، والذين صنفوا في هذه المقالات كثر اعتمدوا أصلا في السنة وحديث أبو هريرة وإن كان في ضعف لكن يقوى بمجموع طرقه، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على اختلاف روايات الحديث، لكن وضعوا هذه الأصول في خضم هذه الكلام وصفا وما اهتموا بالحكم عليها. فرأينا من مناهج الذين كتبوا في علم الفرق أنهم حددوا الأطر العامة لكل فرقة، من باب قول عمر مثلا: تنقض عرى الإسلام عروة عروة لمن ينشأ في الإسلام ما لم يعرف الجاهلية. فحض على طالب العلم بعد استقراء واستقرار العقيدة الصحيحة أن يتلمس طرفا من مقولات هؤلاء. ولهذا مثلا نجد في بعض الكتب المصنفات العقدية من صرح بالرد على مخالفه ومن أضمر الرد، فذكر المنهج الأصلي الأصيل وكأنه بالضد تبين الأشياء. فإذا أثبت القدر رد على القدرية وعلى الجبرية، إذا أثبت الصفات رد على الأشاعرة والمعطلة دون أن يصرح أن هذا معتقد كذا وهذا معتقد كذا. وهناك من صرح قال معتقد فلان كيت وكيت وكيت وكيت. فيوجب على طالب العلم بعد إرساء ما تأكد له أنه من اعتقاد صحيح أن يدخل في غمار هذه المقولات لأمرين اثنين. قال ابن القيم: الأمر الأول لتأكيد ما عليه من اعتقاد بأن ما عدا باطل، الأمر الثاني لاستطاعة الرد عليهم، لأنك أنت مش هترد على مخالف إلا إذا علمت مقولته المخالفة لك، أما أن ترد من باب الرد فقط فلا علم لك بأصول أصحاب المقولة الفلانية، فيكون ردك عليه رد عام، رد على حسب ما تسمع فقط ليس إلا. في الأمور العلمية يوجب عليك دراسة أقوال المخالف ثم بيان الرد عليهم، ويوجب عليك دراسة أقوال المخالف في مرحلة تلي ما استقر عندك من اعتقاد، وإلا الذي لم يثبت أو يثبت عنده الاعتقاد ثبوت حقيقي يفرض عليه ألا يدخل في كلام الفرق ولا يدخل في مقولات من خالف أهل السنة والجماعة لعله يتشرب بشبههم أو بشبهة عندهم ويترك الأصل الذي هو عليه. فعليه أولا أن يقرر عقيدة السلف الصالح ثم يبحث عن مقولات غيره. ولهذا سترى في العقيدة الطحاوية وغيرها أيضا كلام أهل العلم الذين شرحوا هذا الاعتقاد من بداية الكلام في مقدمة الطحاوية: ونقول كذا في توحيد الله معتقدين، أي إرساء ما عليه أولا من اعتقاد صحيح ثم الانتقال إلى ما يخالف هذا المعتقد. ستعلم مثلا أن الطحاوية فيها مسائل خالفت منهج أهل السنة والجماعة، ونحن دائما ندرسوها على سبيل العرض والنقد، نعرضها على منهج أهل السنة والجماعة ونختلف مع صاحبها على ما اختلف فيه مع منهج أهل السنة والجماعة، لكن في إبراز كلامه هو يؤسس ما عليه هو أولا من معتقد، ثم يأتي موضوع الرد على المخالف. لكن ليس من العقل في شيء أنه يبدأ بالكلام على المخالف أولا ثم يأتي بكلام أهل السنة والجماعة في القضية على مذهبه أو على ما يعتقد. فعلى الطالب أن يؤسس أولا المذهب الصحيح. فقضية الاهتمام بمقولات الفرق قضية تابعة وليست قضية أصلية، لأنه لو أسس عنده مذهب السلف صحيح ما عدا هذا المذهب أيا كان سيكون باطل، سيكون مخالف، لا يحتاج لإفراد عناوين هذا مذهب فلان، هذا مذهب فلان، هذا مذهب فلان. القضية ليست أسماء، لكن القضية مقولات أصحاب الأسماء، لا سيما ونحن من اعتقادنا وما نؤمن به ما ذكر أهل العلم سلفا، وعقيدتنا في الأموات أن تلك أمة قد خلت، فلا سبيل لإبراز أن فلان يقول فلان يقول. الأسماء ما في داعي، لكن الأصل أدب النبوة، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، مقولة تقول كيت وكيت وكيت، صحيحة ولا لا؟ هذا الذي يهم. هذه المبادئ العشرة هي الباب الذي رسمه أهل العلم لكي يدخل من خلاله طالب العلم إلى علم العقيدة. يبدأ من خلال هذا الباب في اختيار الكتاب، ثم بعد ذلك في كيفية الدراسة في الكتاب. قد يقول قائل: أنا ما عندي علم بالكتب، مناهج التصنيف وطريقة الوضع أعطتك آلية، لو نظرت إلى فهرس الكتاب تستطيع أنك تقول إن هذا الكتاب كتاب عقيدة، هذا كتاب ناقص، هذا كتاب كذا، هذا كتاب كذا. هذه الآلية ما أخذتها إلا من دراسة المقدمات. ناهيك أن الأصل أن في اختيار الكتاب مع شيخك أفضل كتاب أقرأه في الاعتقاد، لا أنتقي كتاب من الكتب التي ما بحثت كل مسائل العقيدة. أنا فهمت أن هذه الجزئية ستكون ناقصة في الكتاب، ولهذا تجد في الدراسات الأكاديمية بعد دراسة المقدمات يختار متن من المتون يقر عليه الطالب كل مباحث الفن تقريبا من ألفه إلى يائه على ما أصله من مقدمات، ثم يرتقي في الدرجة الثالثة مقدمة المتن، الدرجة الثالثة يبحث فيه مسألة مسألة بأصولها وفروعها. وغالب الدراسات الأكاديمية بتعطي للطالب مسألتين اثنين، مسألة في الفرقة الثالثة ومسألة في الفرقة الرابعة، ويكمل بها ما يسمى الليسانس. وكانت هذه الدراسة القديمة، ويخرج الطالب من هذه الجزئية على خط يستطيع أن يفعل في باقي المسائل وباقي القضايا كما فعل في المسألتين اللي أخذهم تماما، مش يطلع كرجل مجتهد بقى لا، يطلع يفعل في باقي المسائل كما فعل في المسألتين الذي درسهما في المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة. هذه المقدمات باب لعلم العقيدة. نفس هذه المقدمات بتدرس في كل علم شرعي. احنا عندنا هنا اصلين، اصول الاعتقاد واصول الفقه، اصول الاعتقاد واصول الفقه. طبقنا اصول الاعتقاد، طبقنا هذه المقدمة على اصول الاعتقاد. طب تعالى كده نطبق هذه المقدمة تماما العشرة على أصول الفقه عشان تتيح لك الباب في الدخول في الأصلين. كما دخلت في الأصل الأول يحق لك أن تخش في الأصول الثاني. فلهذا نسأل: ما هي مقدمات أصول الفقه؟ ما زلنا أيضا مع أصول الفقه، مع أبيات محمد بن علي الصبان: إن مبادئ كل علم عشرة. هنطبق هذه المبادئ العشرة في في الأصول كما طبقناها في العقائد، الحد. قلنا الحد بمعنى التعريف. طب تعال نعرف أصول الفقه. العقيدة كانت كلمة واحدة، أصول الفقه كلمتين لفظتان تكونان عالم أصول الفقه، عالم العلم يعني. في علم التعريفات، والتعريفات علم مفرده، كتب فيه الإمام الجرجاني كتاب معروف بالتعريفات، بيّن لنا أن الشيء المراد تعريفه إن كان من لفظة فله تعريف، إن كان من لفظتين فأكثر فله تعريفان، إن كان لفظة واحدة زي العقيدة بل تعريف واحد، إن كان من لفظتين فصاعد حبلي تعريفين اثنين. أصول الفقه لفظتان هيبقى ليهم تعريفين، علم أصول الفقه هيبقى ليه تعريفين لأن ثلاث ألفاظ من لفظتين فما فوق. لو قلت علم العقيدة هيبقى ليه تعريفين، بس أنا آثرت أن أقتصر على لفظة العقيدة فقط وأضيف لفظة العلم لأصول الفقه، لأن علم العقيدة يختلف عن علم أصول الفقه. ستعلم الخلاف بعد الدخول في ماهية هذه المقدمات. إيه هما التعريفين؟ يقول العلماء تعريف باعتبار هذه الألفاظ علم، تعريف باعتبار هذه الألفاظ علم. والنوع الثاني تعريف عن طريق تعريف المركبات، يعني عندي سطر مكون من ثلاث ألفاظ، من لفظة علم ومن لفظة أصول ومن لفظة فقه، فلو عرفنا العلم وحده والأصول وحدها والفقه وحدها وحطينا الثلاث تعريفات جنب بعض عرفنا علم أصول الفقه. هذا مصطلح يسمى عند الأصوليين التعريف بمفرداته، التعريف بمفرداته. أما لو اعتبرت علم أصول الفقه لفظة واحدة كتعبير يسميه العلماء التعريف اللقبي كعلم عن العلم، ده اللي تعريف وده اللي تعريف. طب تعال نعرف الأول التعريف بالمفردات، نعرف المكونات يتعرف المكون، تسمى في بعض الكتب محترزات. نعم أزن. طيب فضل شيخ.